السؤال الأخير: إذا دخل وقت العشاء وخسوف القمر، أيهما نصلي، الخسوف أم العشاء؟ السنة يبدأ بالعشاء الفريضة، لأن صلاة الخسوف تطول وقد يفوت الوقت، فالسنة يبدأ بالفريضة ثم تصلى صلاة الخسوف. وهكذا لو خسفت الشمس وقت العصر يبدأ بالعصر ثم تصلى صلاة الخسوف. جزاكم الله خيرا.